وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. أحب كل خليل قام ينصرها وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق والخلف غاية أهل الغي منشود. الله فوق العلا رب ومعبود وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود. فعطل الله عن أوصافه حزب وشبه البعض والتشبيه مردود. معاشر العمي عن درب الهدى مالا عودوا إلى النور من ظلماتكم عودوا. لا تركنوا لخوائن أو لذي حسب فالكل يفنى ورب العرش موجود. الله فوق العلا رب ومعبود. جزاك الله خيرا يا شيخ محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بجميع المشاهدين في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من لقاء العقيدة، نواصل فيها الحديث عن بداية الكون والإنسان وعلاقة ذلك بأسماء الله الحسنى وكيف هيئ الله عز وجل الكون لعبادة الله عز وجل وحده، كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ننظر إلى الحكم العليا وإلى المعاني العظمى التي أقام الله عز وجل عليها هذا الوجود. من حكمة الله عز وجل أنه لما أذن للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس بناء على طلب الشيطان، لما ظهر حقده على الإنسان وامتنع عن السجود لآدم عليه السلام، أراد أن يطعن في حكمة الحق سبحانه وتعالى وأنه استخلف الإنسان في هذا العالم الذي هيأه من أجله سبحانه وتعالى، يطعن في حكمة الله ويبين أن الحكمة تقتضي أن يكون المستخلف هم الملائكة ومعهم إبليس، فطلب من ربي أن يتسلط على الإنسان بالوسواس، فأذن الله له بذلك. ليس له علينا من سلطان إلا الدعوة إلى مسالك العصيان، فابتلانا الله عز وجل به تكريما للإنسان إذا عصى الشيطان وإذا أطاع الرحمن وكان من أولياء الرحمن لا من أولياء الشيطان، فيزداد تكريما على تكريم. وفي المقابل الشيطان يزداد حقدا وكبتا وكمدا عندما يرى طاعة الإنسان لله عز وجل. ولذلك كما سنعلم إن شاء الله، عندما يرى الشيطان إنسانا ساجدا عابدا مطيعا يولي باكيا ويقول يا ويلي أو يا ويله أمرت بالسجود فلم أسجد وأمر بالسجود فسجد. الشيطان لما ابتلى الحق سبحانه وتعالى الإنسان بهذا الشيطان نزل إلى الأرض وقسم أتباعه وذريته، لأن احنا قلنا إبليس هو الجان أبو الجن، وأصبح قرينا للإنسان من خلال ذريته وأتباعه. فقلنا بعدد بني آدم موجود عدد من الشياطين، كل إنسان له قرين يرسله الشيطان يلازم الإنسان حتى الممات، فإن مات مات الإنسان يعني بقي الشيطان ماردا يقوم بوظائف أخرى من عملية تنظيم أو مراقبة أو إشراف على أمور أخرى أو الانتقال إلى شخص آخر مع خبرات متعددة في مكر الشيطان. لكن لما نزل الشيطان شوفوا بقى معاني الحكمة، احنا قلنا هو حيقف مع جانب الشر في الإنسان، لأن الإنسان أصلا معد إعدادا خاصا بحيث يتمكن من تحقيق معنى الابتلاء والنجاح فيه أو الفشل. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فمصدر الشر بيبقى من الإنسان أو من الشيطان. احنا بنقول مثلا إن يكن صواب فمن الله، وإن يكن خطأ نقول فمن نفسي ومن الشيطان، لأن محور الشر إما هوى النفس وإما وسواس الشيطان. فالشيطان لما يتسلط على الإنسان هيقف مع مين؟ مع جانب الشر في الإنسان، هيشكل الخواطر الداعية لحث الإنسان على فعل العصيان. طيب جانب الخير اللي هو نازع التقوى والإيمان اللي موجودة في الإنسان التي تجره إلى الآخرة، إلى اتباع منهج الأنبياء والرسل الذي يؤدي إلى السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. جانب الخير يحتاج إلى داع للخير حتى تعتدل الكفة ويستوي الميزان. فكلف الله ملكا قرينا يهتف للإنسان بالإيمان في مقابل هتاف الشيطان بالعصيان. يعني ربنا لما أذن للشيطان يوسوس الإنسان في عدة أمور حنذكرها إن شاء الله الآن، من كمال عدل الله وحكمته وتبكيتا للشيطان وحزبه وجنده، كان من أولها أن ربنا يرسل ملك قرين في مقابل القرين اللي هو الشيطان. وإحنا قلنا الدليل على كده حديث الإمام مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وكل قرين يلازم الإنسان يدعوه إلى الطاعة والإيمان، إن كان ملكا فهو من الله عز وجل لا يهتف إلا بأمر، أمر مباشر من رب العزة والجلال، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عن طريق الإيحاء للملك، والملك يوحي في قلوب المؤمنين أولياء رب العالمين، فالملك لا يتحرك إلا بإذن من الله عز وجل، لا يتكلم ولا يفعل شيئا إلا بأمر من الله عز وجل. ده بخلاف الملائكة اللي هم بيكتبوا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالملك الخواطر اللي بيلقيها في قلب الإنسان هي من الله عز وجل. طب منازع الخير في الإنسان أيضا من الله عز وجل، يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعه. كل الكلام ده خواطر في منطقة حديث النفس في الإنسان بخلاف منطقة الكسب والمسؤولية. منطقة الكسب والمسؤولية فيها الإرادة والنية وفيها الإخلاص والمحبة، وفيها أعمال القلوب، وأعمال القلوب دي الإنسان بيتحاسب عليها بضوابط تكلمنا عنها مفصلة في لقاءات أخرى، لكن دي الحقيقة يعني. فمجموعة خواطر النفس اللي موجودة في الإنسان بتتشكل من هذه الجوانب، نازع الخير في مقابل نازع الشر، هاتف الخير اللي هو الملك الذي جعله الله عز وجل مقارن للإنسان في مقابل مقارنة الشيطان للإنسان. يعني الشيطان أول ما يتولد الإنسان على طول يلازمه، إبليس الكبير اللي جالس على العرش وعرشه على الماء بيبعث على طول مندوب له مباشرة بمجرد ولادة الشخص يلازمه، هذا على مستوى العالم كله، على الكرة الأرضية كلها. ولذلك في قول الله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني انتقال الناس من هذه الأرض بعد أن تبدل إلى أرض جديدة اللي هي أرض المحشر، أي أرض بيضاء حمراء عفراء كقرصة نقي زي العيش الأبيض المحمر اللي عليه عفار من الدقيق أو ما شابه ذلك، هذا تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض الجديدة المعدة، ليس فيها علم لأحد، يعني مش فيها مخبأ أو شيء بارز عشان يستخبى فيه، هي أرض مستوية تسمى بأرض المحشر، كل واحد معه سائق وشهيد، يعني شهيد حاضر معاه يعني علشان يوقفه في المكان اللي هتحاسب فيه. الأمور طبعا مش فوضى والعدد كبير ضخم كبير جدا جدا، فكل واحد بياخده كده، انت تقف هنا انت هتقف هنا انت تقف في المكان الفلاني، الأمور مش فوضى يعني. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إلى أن قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فأصبحت المدارك المحدودة اتغيرت، وأصبح الإنسان يرى ما في عالم الغيب كما يرى ما في عالم الشهادة قدامه كده، شايف كل الأحداث بعد أن قام من قبره وعادت الأمور مرة أخرى عندما خرج الناس من القبور وبدأ بعد النفخ في الصور مسألة العرض، عرض الناس للحساب، وقفهم في أرض المحشر. فربنا بيقول وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده الملك القرين، لأنهم اثنين لزموا الإنسان، الشيطان والملك. قال قرينه هذا ما لدي عتيد، ده شخص كافر بالله العظيم أو واحد من أتباع الشيطان، ظل طول الحياة لا يستجيب للحق بل معمى في غفلة وفي غطاء عجيب جدا جدا في اكتشاف الحق في معرفته، يذكره ما يتذكر. لاحظوا النص، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، يعني بعد العد والإحصاء وعد بكرر له كم مرة أقول له والكلام ده كله ما فيش فايدة، ألقي في جهنم، يقول للسائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد، وصفه بالعند، والعند ده مصيبة سودة ما رأيناها إلا في من عميت بصائرهم ممن ضل سعي في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، سواء كانوا يهود أو نصارى أو أتباعهم من خوان المسلمين الخوارج والشيعة والطوائف الضالة التي جاءت في صور شتى تحاول أن تضيع دين الله عز وجل تحت مسميات وأحزاب وفرق متعددة تذكرهم ما يتذكرون. ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير، شوفوا كلمة مناع، مناع من كثرة التمنع، يدعوه فيتمنع يدعوه فيتمنع يدعوه للخير فيتمنع، ماشي دايما مع الشيطان، حتى نفسه بقى مش داري مش عايز يسمع الحق مش طايق طب اسمع، جايز يكون الخير فيما تسمع، ابدا مش طايق عنده كده يعني قفلة عجيبة جدا. مناع من كثرة تمنعه سماه مناع، مناعا للخير، مناع للخير معتد مريب. شوفوا الوصف ده عشان لما نقول مثلا يا جماعة هؤلاء أشر من اليهود والنصارى في خوارج العصر، أشر من اليهود والنصارى، فناس استغربوا انت مش قادر لأن راسه حجر أغلق سمعه وبصره وقلبه عن أن يسمع الحق، ما فيش غير التشويش والشك والريبة وغير ذلك. أحيانا اليهودي ممكن يسمع ويدخل في الإسلام، النصراني ممكن يسمع ويدخل في الإسلام، لكن واحد من الخوارج أو من الشيعة صعب جدا، صعب جدا. ليه؟ لأنه هو مش جاي في صورة يهودي خالص، لا ده يهودي أو نصراني يدعي الإسلام ولا يريد إلا ما في رأسه فقط، فلا يريد أن يميز الحق. سبحان الله، مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جعل مع الله إلها آخر، عظم هواه، عظم شخصا من دون الله حتى وصل إلى تقديمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى تقديمه على كلام ربه. تصور لما واحد يقول لك مثلا، أحد يدخل يقول للذي، أنا قابلت واحد في الطريق جاي معاه في القطر من الصعيد، فبقول لي أنا مش عايز من ربنا حاجة، مش عايز حتى روح الجنة، أنا كل اللي أنا عايزه، نفس كلامه والله كده، كل اللي أنا عايزه إنني أحاسب معاوية بن أبي سفيان وانتقم منه فيما فعله في علي بن أبي طالب. لا، إيه ده؟ إيه الغباء المتناهي؟ وشغله كله أنا راجل ده بقول له ده، قال لي ده إخواني رافضي، إخواني رافضي، كل شغله إنه قاعد بيسب في السيسي وبقول مش عايز يدخل الجنة بس أحاسب معاوية بن أبي سفيان. إيه ده؟ إيه الكلام؟ إيه الغباء اللي عايش فيه هؤلاء؟ المهم يقول القرين فألقياه في العذاب الشديد. طيب ده الأول، شوفوا الشيطان بقى، هذا القرين الذي رافق الكافر طول الحياة طالما حثه على الخير ودعاه فتمنع وآثر الإعراض وعبد الشيطان واتبع هواه، فالقرين يطالب السائق والشهيد أن يضعوه في العذاب الشديد. أما عن موقف الشيطان، الشيطان ضيع بليه الشيطان القرين ساعتها يتملص من أفعال الكافرين وأفعال المجرمين وأفعال الظالمين ويقول، قال قرينه ربنا ما أطغيته، أنا ماليش دعوة، هو اللي ما يستاهلش. أنا مش قلت قبل كده لو أنت كنت استخلفت واحد تاني الملائكة ولا استخلفتنا كان يبقى أحسن منه؟ هو لا، وبتملص ليه؟ ليه بيقول؟ لأن الآية دي مجملة، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، الآية دي مجملة يعني مختصرة، التفصيل بتاعها اللي هو في قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. بيقول لهم ربنا وعدكم وعد الحق، الشيطان بيقول لهم ربنا وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هو عايز يثبت وجهة نظره القديم حقدا على الإنسان، فعايز يقول لهم أنتوا ما تستاهلوش، فربنا وعدكم وعد الحق وضيعت الأمان، لأن كان بيتمناها والملائكة قالت فيه أتجعل فيها ما يفسد في الأرض ويسفك الدماء، فهو عايز يثبت وجهة نظر، فقول لهم أنتوا ما تستاهلوش، وجهة نظر سليمة، أنتم ما كانش المفروض ان ربنا يستخلفكم. هذا اللي عايز يقوله الشيطان، وده منطق الحاقدين، منطق الذين يحاربون دين الله عز وجل ويتاجرون به ويهدمونه باسم الدين. فالشيطان لعب بهم وعبس بهم وفي الاخر بتبرأ منه، وقال الشيطان لما قضي الامر أنا ماليش دعوة. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى فصل القضية فيما يقول الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، اللي ورد في سورة قاف. قال: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، يعني يا بني الشيطان ويا بني الإنسان اللي هم عصوا رب العزة والجلال ودخلوا الجحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، فيها اتساع وكفاية لكم مهما كثر عددكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويعني هو ما هوش من الظالمين، ده هو أبو الظلم كله. عندما تجد إنسان يزور الحقائق فيجعل الظالم مظلوما ويتاجر بدين الله عز وجل، يعني أنا بستغرب في الناس اللي ما عندهاش دم، اللي كل شوية يقول لك السيسي قاتل، السيسي خاين، قتلوا الركع السجود، قتلوا المصلين، أغلقوا المساجد، ضيعوا البلد، وعملوا كذا وكذا، وهم الذين قتلوا الناس ومكروا بهم وفعلوا الأفاعيل. في حد من الركع السجود ما يجيش يبقى ركع السجود اللي على الطريق بتاع الناس ويروح يصلي قدام الناس التراويح؟ في واحد يروح يلقي نفسه أمام القطار ينتحر ويقول هذا شهيد؟ ما هذا الكلام وما هذا العبث وما هذا الهراء؟ واحد يحتل ميدان 48 يوم ويعطل بلد كاملة ويتحدى الفطرة اللي ربنا جعل فيها أقدار الناس التي يؤتي فيها الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء، وتيجي تقول لي احنا قتل الأبرياء وحق الشهداء؟ شهداء ايه؟ جابكم خيبة، خيبكم الله عز وجل وفضحكم على رؤوس الأشهاد. إن كنتم صادقين أو شهداء، شهداء في قتل إخوانكم، شهداء في تدمير بلادكم، شهداء. ما توصيف هذه الشهادة المزورة الإبليسية التي تتحدثون عنها؟ واحد يفجر نفسه في وسط إخواني وتقول هذا شهيد؟ ده المكر بتاع الشيطان، مكر بهم وأغلقوا قلوبهم وتمنوا عن فعل الخير وعن منهاج النبوة، وعظموا حسن البنا إلى درجة، والله عندما ترى تعظيمهم لحسن البنا تقول حسن البنا طاغوت يعبد من دون الله، زي ما الناس عظمت حسان في وقت من الأوقات وجعلته طاغوتا يعبد من دون الله. ناس عامة الناس يعظمونه أكثر من تعظيمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه وصلت الناس إلى هذا الحد؟ مع أن المفترض أن الشخص يبقى بشر يقبل النقد وينزل من مكانة الأسطورية والملائكية اللي حاول يوصل فيها أن يكون حتى أفضل من النبي عليه السلام في مسألة أن يغضب إذا نقده أحد ولا يغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النفاق والتلون والكذب الواضح الظاهر. لكن في ناس مغيبة أعماهم الشيطان فأصبحوا كشيخهم. المهم يقول الله عز وجل: قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طب هي دي عوامل الأمان اللي ربنا بس جعلها للإنسان؟ يعني هل كل عامل الأمان بعد أن أذن للشيطان أن يتسلط على الإنسان بالوسواس فقط فجعل له ملك قرين في مقابل هاتف قرين؟ لا، ربنا إدى مقومات أخرى حماية للإنسان من كيد الشيطان. فاسمعوا بقى عشان تشوفوا بعد هذه الحماية يجي ناس مخ شياطين أبالسة بمعنى الكلمة، يفعلون ما لا يخطر على قلب إنسان من ألوان المكر والزور والبهتان. أول حاجة إنه وكل ملك قرين في مقابل هتاف الشيطان، خلي بالك بقى. أمر آخر حمى الله به الإنسان في مقابل كيد الشيطان عشان يحميه من كيد الشيطان. شوفوا بقى عدل ربنا سبحانه وتعالى حكمته، إنه فتح باب التوبة للإنسان مهما بلغ كيد الشيطان، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها جعل باب التوبة مفتوح. فأي وقت عايز ترجع ارجع، يعني عمل من البقات ما لا يمكن حصل، وعايز ترجع في أي وقت ربنا هيقبل منك، ودي نكاية للشيطان، لكن مش هيبلها من الشيطان. الشيطان طلب أنظرني إلى يوم يبعثون فأنظره، فمهما تاب مش هيت خلاص من يقبل منك. إنما الإنسان لا، لو عمل لو مشى مع الشيطان ومع الشياطين، يعني افرض واحد إخواني عارف إن هم جرايم وبيعملوا مصايب سودة، وعارف إن هم ناس كذبة وخونة وما عندهمش دين ولا بيخافوا من رب العالمين، بس تورط معاهم وقال لي أنا هيعملوا فيها إيه؟ الفلوس اللي اديها لي عشان الشركة، لأن أغلب الإخوان تجار ليه؟ عشان الفلوس اللي جمعوها من المسلمين وتجروا بها وجمعوا كل أوجاع المسلمين من الأموال اللي جمعوها على هذه الأوجاع وعنوها مع التجار، فأغلب الإخوان تجار، أصحاب محلات صرافة، ناس شغالين في بنوك، ناس شغالين بطرق مشروعة وغير مشروعة، بس هو اتورط معهم هيعمل إيه؟ هو من داخله مش طايق الإخوان، بس ما يقدرش يتكلم كلمة لأن عليه شيكات وعليه صلاة أمانة أو مبايع. زي أحد الإخوة أيام رئاسة مرسي الله لا يعيدها، كان في المطبخ معاهم، وكان من ضمن الناس اللي بيصنعوا القرار في الدولة، كان بيتابع قاتل بصير، فاتصل علي وقال لي يا شيخ أنا ما كنتش متوقع الناس دي كده، أنا مش عارفك بشخصيتي، بس أنا راجل كبير ليا مكانة مرموقة في وسط صناع القرار، أنا متأكد إن الناس دول مش بتوع ربنا أبدا، ولا هي قضية دين ولا تطبيق إسلام ولا شريعة ولا كلام من ده، الناس دول بيعملوا من المكر ما تزول منه الجبال، أتصرف إزاي ولا أعمل إيه؟ لو أنا سبتهم أو فضحتهم هيقتلوني، ولو استمرت معهم استمرت في مهزل ماذا أصنع؟ قلت له والله أنت اللي ورطت نفسك، وإحنا قلنا قبل كده وقلنا الناس لك محدش بيسمع، أنت بتصرف إزاي؟ حاول تخلص بأي صورة وابعد عنهم، مع أن الواجب عليه أن يكشف أمرهم، فلو كشف أمرهم وجل مكرهم وخبثهم الشيطاني ربنا يحميه، وإن مات مقتولا مات شهيدا. انما دول والله شياطين ابليس بتعلم منهم. ولذلك في سؤال هنأجله للفصل الثاني، هل ممكن ان يكون فيه مكر مستقل من الانسان ما يتدخلش فيه الشيطان؟ يعني هل كل مكر ابليسي او شيطاني لازم يكون من شياطين الجن، ولا في مكر انساني خالص الجن ملوش دعوه مظلوم فيه؟ يعني الشيطان يكون مظلوم فيه المكر ده مكر انساني خالص، لان قد يجتمع المكران وقد ينفصل، فهل في فعلا مكر خالص من الانسان الشيطان ملوش علاقه بيها؟ السؤال ده هنعرفه ان شاء الله بس بعد الفاصل لما نيجي نتكلم عنه. ربنا فتح التوبة للإنسان، مهما يعمل معاك وعايز ترجع في أي وقت الباب مفتوح، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها الباب مفتوح. يعني في ناس من ده كتير، أحيانا تلاقي فيه واحد قسيس اتصل علي قول لي يا شيخ أنا بتابع قناة البصيرة بدقة، وأنا في بلد قرية في الصعيد أغلب اللي فيها نصارى، وبصلي الصلاة الخمس بس في خفاء، ولو أعلنت إسلامي حيقتلوني، أتصرف إزاي ولا أعمل إيه؟ ولا أنا أعمل لك إيه يعني؟ الأمر يرجع لك أنت. باب التوبة مفتوح، حاول بقدر المستطاع إنك عايز تغير دينك أو تدخل في الإسلام وتقول أشهد أن محمد رسول الله علانية، روح للأمن قول لهم ده وضعي واحموني، حدش هيقدر يقول لك حاجه. قال بس عشان وضعي انني قسيس. قلت له والله يا اخي احنا في قاتل البصيره ما نقدرش نعمل لك حاجه غير ان احنا ننصحك انك تتخذ الطرق المشروعه من قبل الدوله، لكن باب التوبه مفتوح. ده مش كده وبس، هتلاقي حاجات تانية اسمعها بعد شوي ان شاء الله عز وجل. روى الامام احمد، روى الامام احمد وصححه الشيخ الالباني من حديث ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابليس قال لربه، خلي بالكم الحته دي، قال لربه بعزتك وجلالك لا ابرح اغوي بني اغوي بني ادم ما دامت الارواح فيه. فربنا على طول رد عليه فقال الله فبعزتي وجلالي لا ابرح واغفر لهم ما استغفرون. يلا فتح باب التوبة، ما لم تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها. وعند مسلم من حديث أبي موسى الأشعري النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند الترمذي وحسنه الألباني من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حتى لو قتل 100 نفس، 100 نفس وأراد أن يتوب يقبل الله توبته. وانتم عارفين حديث أبي سعيد الخدري رواه البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسان ثم خرج يسأل، عايز يعرف اللي عمله ده 99 نفس. فأتى راهبا فسأله قال له هل من توبة؟ قال له توبة ايه بعد ما قتلت 99؟ توبة ايه؟ فقال لا. قال له طب تعالى كمل بك 100 وخلص عليه فقتله. فجعل يسأل فقال له رجل واحد تاني بقى سعنده علم قال له باب التوبة مفتوح، يعني ائت قرية كذا وكذا وعيش معاها وابعد عن قرية السوء وأفعال المجرمين، ما هو ممكن واحد يقتل آلاف مؤلفة بدم بارد ولا يقول كفار ما يستهلوش. والله يعني تخيل كده لما يكون كل المسلمين عند شخص معين كفار فيجيبهم كده ويضربهم بالرشاش أو يقطع رؤوسهم أو يفجرهم وبعدين ما يحسش بذرة ذنب، بس إحساس بذنب عليه إنه قتل الناس. لكن لو قتل منهم شخص يقولك أوه قتلوا الأبرياء وقتلوا الحرائر، يعني مقياس إيه عندك بالضبط؟ الفكر التكفيري أعمى فكفر عباد الله واستباح دماءهم فما يحسش بألم بسبب قتلهم، فالعدد في الليمون زي بقول ايه زي ما انت عارف ايه يعني، ده يعتبر راجل شهيد راجل بطل اللي موت له 100 ولا 200 من الجيش ولا من الشرطه يبقى مبسوط قوي قوي وما يحسش باي وزر. انما لو واحد مات منهم انتقاما او قصاصا ولا قتلوا الابرياء حقوق الانسان وحقوق الحيوان شيء من هذا القبيل. ادركه الموت هو رايح علشان يبعد عن الفرقة المجرمة فناء بصدره نحوها فاختصمت فيه الملائكة، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي وأوحى إلى الله إلى هذه أن تباعدي وقال قيسوا ما بينهما فوجد أو فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر الله له. ربنا قبل توبته والرجل بعد ما قتل 100 نفس طيب، طب افرض هو تاب وبعد كده مشى برضه في الطريق المضلل ده وتكرر منه العصيان، خلي بالكم دي مهمة جدا جدا، واحد عصى ربنا سبحانه وتعالى وبعدين تاب فربنا سبحانه وتعالى غفر له، شوف بقى نكاية في الشيطان. طب الشيطان نجح تاني مرة في ان يجيبه تاني ويسترجه الى العصيان، الحل ايه لزي ده؟ لو اراد ان يتوب يقبل الله منه مرة اخرى. طب اتكررت مرة تالت ربنا يقبل منه التوب، طالما هو مش بيت النية ان هو يعصي الله عز وجل، لا هو تاب تاب، وفجأة بعد ما تاب الشيطان لعب على لعبة او هو النفس غلب عليه فعصى الله عز وجل فأقر بالمعاصي بعد فترة، فضل في العصيان زي ما فضل، وأراد أن يتوب مرة تانية ربنا يقبل منه التوبة. لو تكرر العصيان من الإنسان وتكررت منه التوبة وطلب الغفران تاب الله عليه. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفري، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به أي يعاقب عليه غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله على التوبة، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر أي ذنبا آخر فاغفر لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. كلام ده كله نكاية في الشيطان، مهما تكرر من إنسان عصيان وأراد التوبة إلى رب العزة والجلال مرة مرة مرة ربنا يقبل منه التوبة. من هنا حيظهر أثر اسم الله التواب، التواب صيغة مبالغة من كثرة ما يتوب على الإنسان، والغفور والغفار حيظهر أثر الاسم من خلال كثرة ما يتوب على عبده سواء تعدد الذنب أو كان الذنب كبيرا، وده الفرق بين الغفار والغفور. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا ربما قال أصاب ذنبا قال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفر لي أو فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما يشاء، أي على هذا النحو إن لو عصى يتوب، وإحنا بشر كل ابن آدم خطاء، فلو أخطأت توب أخطأت توب، المهم التوب. يعني واحد يقول لك إيه، طب ما أنتوا كنتوا زمان بتتكلموا عن حسن البنا وتقولوا رحمه الله، أو بتثنوا على الإخوان، أو بتقولوا الإخوان كذا وكذا، ما كناش نعرف الإخوان دول، إحنا ضحكوا على الناس، كلام جايبه من 20 سنة، هو كان من 20 سنة حد يتوقع الإخوان كده، لكن لما اكتشفنا حقيقتهم أعلناها وبينا ضلالهم وتبنا إلى الله عز وجل من أي شيء يخالف منهج النبوة. المشكلة بقى في اللي ما يتوبش، المشكلة في اللي قاعد ساكت حتى الآن من شيوخ الضلال والفتنة وساكت حتى الآن، لا يريد يعلن أن الإخوان خوارج العصر وأن حسن البنا هو أول تكفيري دمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل موجود في مجموعة الرسائل بس اقرأوا للناس، لغاية دلوقتي بنناشد فيه كل اللي موجودين على هذه البسيطة من المسؤولين في الأزهر أو في السعودية أو مشايخ الضلال، أنا بسموه مشايخ الضلال، طول ما هم ما طلعوش وقالوا للناس اللي كتبوا حسن البنا ده تكفير لأمة محمد وضلال ويتبرأوا منه، فإحنا بنسميهم بالاسم، بنسميهم بالاسم، هؤلاء ضلال إن لم يقفوا، لأن هم كانوا سبب في ضياع الناس. فما موقفكم من حسن البنا الآن من جماعة الإخوان عشان ترجعوا الناس إلى الطريق المستقيم؟ فإن صدقتم في توبتكم فأعلنوها للناس، قولوا للناس إحنا كنا مخطئين، لكن دلوقتي ساكتين خنسانين زي الشياطين. الرسالة واضحة، مش هتلاقي وضوح أكتر من كده، بنوجهها لحسان وأبو إسحاق ويعقوب وعبد الله شاكر وعيد وجمال المراكبي وكل ونشأة أحمد وكل أهل الضلال كلهم، أنا بسميهم ضلال وضلال، أضلوا الناس ضلالا مبينا. بنوجهها للسديس والشريم والسديتي وعبد الله التركي عبد المحسن التركي، بنوجهها لصالح آل الشيخ، وبنوجهها لكل اللي موجودين في السعوديه اللي هم ساكتين على ضلالة الاخوان وبيولوهم وبيحابوهم. قولوا للناس لو انتم صدقتم مع ربكم لكن كنكم ساكتين وعارفين ان حسن البنا تكفيري، طب اقروا للناس الخمس صفحات الاولى من مجموعه الرسائل الكلام اللي كتبه حسن البنا ده معناه ايه؟ اقول لك يعني لو احنا قلنا دلوقتي يبقى احنا معنى كده ان احنا واقفين ماله ما احنا صغيرين قرانا الكلام ده ما استوعبناهش، لكن بانت الحقيقه الان قدام عينكم واقعا عمليا في تكفير امه محمد صلى الله عليه وسلم. ساكتين ليه؟ لو انتم صدقتم في التوبه الى ربكم لاعلنتم للناس ضلال هؤلاء اللي بيتاجروا باسم الاسلام عشان الشباب المخدوع، عشان ضياع بلد كامله وبلاد المسلمين. وانتم متخيلين الامور مستقره كده وبقت تمام التمام، طول ما في اخوان في اي مكان يبقى في عندك مصيبه حلت بالبلد هتنفجر في اي وقت، وخصوصا في السعوديه. وانا بقولها تاني، وخصوصا في السعوديه. السعوديه والله لن تسلم الا اذا قضت على هؤلاء الاوباش اللي بيدمروا امه محمد صلى الله عليه وسلم دين خروفيه زي السوس، شياطين بمعنى الكلمه. وخلوهم يسمعوها في السعوديه، حكام ومحكومين، امراء وجميع الامراء اللي في السعوديه، طول ما الاخوان موجودين وممكنين فخراب البلد مستعد. مساله اللي بيسعى الى الصلح مع الاخوان، تسعى الى الصلح مع شياطين مجرمين يتاجرون بالدين ويلبسون على المسلمين، صلح ايه؟ اما يتوبوا ربنا سبحانه وتعالى الاول ويبعدوا عن فكر حسن البنا وجماعته، هو ساعتها نبقى نتكلم معاه. طيب زي ما ربنا سبحانه وتعالى قبل التوبة من العبد وإن تكرر منه العصيان نكاية في الشيطان، خذوا كمان دي نكاية في الشيطان. ماذا صنع رب العزة والجلال بالإنسان ليحميه من كيد الشيطان؟ إن لو واحد تاب فإن الله وعده بقبول التوبة وتبديل عدد ما فات من السيئات إلى حسنات، تتقلب بنفس أعداد حسنات. يا الله، يعني كل الجهد بتاع الشيطان والتعب اللي تعبه مع الإنسان عشان يضل يغوي طول عمره، لو تاب لربنا ربنا يقوم بدله تلقاء اللي فات من المعاصي والسيئات إلى حسنات. نعم، قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. شوف الجرائم دي كلها، لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلما واحد يقتله مثلا أعداد ضخمة، لما تحسب جرائم الإخوان على مدار التاريخ ملاش أول آخر، لما واحد يقتل المسلمين ما يقتل، إيه الحق الذي قتلتم به أمة محمد صلى الله عليه وسلم واستبحتم دماءها في جيوشها وشرطتها؟ قتلوا فقالوا حنتوب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. طيب مش كده وبس، ربنا سبحانه وتعالى سيحاسب المؤمنين بفضله ويحاسب الكافرين بعدله. يعني ايه الحكاية دي؟ يعني دلوقتي انت لو الشيطان اغواك وعملت سيئة فتكتب لك بواحدة، لو عملت حسنة تكتب لك بعشرة، لان ميزان العدل ان عملت حسنة يبقى بواحدة، سيئة يبقى بواحدة. انما لما يبقى الميزان عند ربنا سبحانه وتعالى ان السيئة بواحدة والحسنة بعشرة الى سبعمائة ضعف، ده فضل نكاية في الشيطان لما طلبت ان يتسلط على الانسان. ولما يجي واحد بقى يوم القيامة او يجي وقد زادت سيئاته على حسناته بالرغم من هذا الميزان، ميزان الفضل اللي ربنا جعله لأولياء الرحمن، فيطلع من أولياء الشيطان ويصر على سفك الدماء وعلى إباحة الموبقات وفعل المنكرات. حد كان يتوقع رئيس يقول عليه مرسي ان يقول لك الرقاصة هي بترقص كانت بتأدي رسالة ولازم تكرم وتحترم؟ قال ايه دي، ده دين ده يا مرسي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو عن هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. في الحديث انتوا عارفين ده مش كده وبس، ده ربنا سيفرح بتوبة عبده فرحا شديدا. لما الإنسان يرجع كده ربنا سبحانه وتعالى ترغيبا للإنسان وتبكيتا للشيطان. انت لما تعرف مقدار الذنب ده بمقدار من اخطأت في حقه، تعرف ان قبول التوبة من قبل ربنا سبحانه وتعالى يعتبر كرم، فما بالك بقى وربنا فرحان يفرح بتوبة عبده. والفرح وصف فعله سبحانه وتعالى، لله اشد فرحا، حديث صحيح صحيح مسلم، بتوبة احدكم من احدكم بضلته اذا وجدها. والحديث اهو حديث مسلم، حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، تبكيتا للشيطان. مش كده وبس كمان، عشان تعرفوا عدل رب سبحانه وتعالى حكمته، أن الله تكفل بإيقاف الشيطان وإخناسه عند استعادة الإنسان من وسواسه، فقال سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ده مش كده بس، ده ربنا سبحانه وتعالى وعد ألا يعذب الإنسان إلا إذا بعث له رسولا يذكره بهذه المعاني ويشرح له تفاصيل النشاة. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو فرض أن إنسانا انقطعت به أسباب العلم بحقيقة الشيطان وعداوته، ولم يعلم منهج الله في أرضه وأمانته، ولم يسمع عن الإسلام ورسالته، فإنه معذور بجهالته لاجتماع الأدلة على ذلك. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كل هذا الفضل اللي ربنا منحه للإنسان ليحميه من كيد الشيطان، يضاف إلى الملك القارين الذي يدعوه إلى الخير والإيمان بإذن الله تبارك وتعالى. فأي كمال أفضل من هذا البيان الذي ورد في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الآن، هل فيه مكر شيطاني، مكر إنساني خالص بعيد عن مكر الشيطان؟ يعني ممكن الإنسان ينشئ مكرا يبقى هو نفسه شيطان، ويكون الإنسان ده خالص في شيطنته وفكره بعيدا عن الشيطان، بحيث لو قلنا ده من الشيطان يبقى ظلم للشيطان؟ السؤال ده بقى نجاوبه بعد الفاصل إن شاء الله عز وجل. فاصل ونعود إليكم فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغيم منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى السؤال الذي طرحناه، هل يمكن أن يكون في مكر للإنسان ويضاهي الشيطان بحيث يكون الشيطان لا يتدخل في هذه القضية، ولكنها صناعة خالصة من صناعة الإنسان؟ في الحقيقة مش بس الشيطان قد لا يتدخل في المسألة، لا، ده ممكن يكون الإنسان في مكره أقوى من مكر الشيطان، بحيث الشيطان هو اللي يتعلم منه. وربنا سبحانه وتعالى لما قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فالوسواس الخناس اللي بيصل إلى صدور الناس سواء كان من الجنة أو كان من الناس، فالإنسان له وسواس مستقل زي ما الشيطان له وسواس مستقل. بس في الغالب لما واحد بيخطط في جريمة الشيطان بيساعده على طول، يعني في عوامل تداخل تلقائية، لكن الخاطر نفسه الشيطاني أو الوسواس الشيطاني أو وسواس الشر اللي بيوسوس به الإنسان ربما يفوق وسواس الشيطان بمراحل ما تخطرش على بال. خلينا ناخد الفاصل ده كمثال عملي. أحد الإخوة رقم الهاتف بتاعه موجود قدامي من السعودية، اتصل علينا كم مرة وقال يا جماعة في مصيبة بتحصل أنا شاهد عليها وبلغت الأمن الوطني لكن ما فيش حد بتحرك ولا زال الأمر مستمر. فحكى كلام كده بسيط، قلت له بص أنا ما عنديش كلام كده يتقال، ابعت لي التفاصيل وأنا دوري إن أنا أوصل الرسالة للناس فيما يتعلق بمكر هؤلاء سواء كان في السعودية أو كان في مصر أو في أي بلد، إحنا خدم للمسلمين في أي مكان. الاتجاه اللي فيه اتباع منهاج النبوة والحفاظ على بلادنا وعلى أوطاننا والأخذ بأيدي ولاة أمورنا على الطاعة كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالنصيحة لهم ولعامة المسلمين، وأن تكون الأمة جسدا واحدا حكاما ومحكومين على منهاج النبوة، هو ده وسيلة القوة الرابعة لأعداء الله عز وجل في أي مكان. ما عدا ذلك هتلاقي من يشتتنا ويقسمنا إلى أحزاب وجماعات وشيع يرضي الشيطان ويرضي أعداء الإسلام، احنا خدم لهؤلاء. المهم أرسل لي هذه الرسالة، يريد تعرضوها على الشاشة. احنا محتفظين بالإيميل بتاع الراجل واسم أو التليفون بتاعه على أساس طبعا هو لم يرغب في إعلان اسمي حتى لا يعني يصاب بأذى من قبل الإخوان، لأنه على ما يبدو شغال معاهم وكشف هذه الحقائق. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الفضيلة الدكتور، ده نص الرسالة بتاعتي، دكتور محمود حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحيي فيك فضيلة الشجاعة في مواجهة الجماعة الإرهابية الدموية ما تسمى بالإخوان، أو كما قالت الناشطة الاقتصادية مرشح مجلس الأمة الكويتية السابق صفاء الهاشم، إخوان المسلمين، وذلك في هجوم على جماعة الإخوان المسلمين التي وصفتهم بالسم الذي استشرى في جسد الوطن العربي وبرعاية أمريكية. وقالت الهاشم في التصريح لها إخوان المسلمين سم استشرى في جسد الوطن العربي وبرعاية أمريكية، وإخوان الخليج يحلمون بإدخاله عندنا، عايزين فعلا يجيبوا السم في بلادنا ويدخلوا الاتجاهات كلها بتاع الغرب والاتحاد الأوروبي عندنا فيقسم بلادنا وأوطانا. وأضافت الهاشم حسن البنا يهودي من أصل مغربي، فهو مهاجر يهودي دخل الإسلام لكي ينشئ إخوان المسلمين أي اليهود إخوانه، وهذا هو مسمهم الحقيقي. وللأسف تصدى لها جهبز الجهابزة محمد المسلماني ونفى ما قالته الناشطة الكويتية صفاء الهاشم. دي مش القضية برضه، لأن حسن البنا يهودي ولا مش يهودي، هو خارجي تكفيري، ما خطه ببنانه يكشف عن سوء طوية فكره، وإن الشيطان ما يفكرش في يفكر في حسن البنا، تفكير حسن البنا الشيطان نفسه ما يدمرش أمة بمثل ما دمر به حسن البنا، إنه أخطر من اليهود والنصارى، مزق المسلمين لأول مرة في التاريخ إن يبقى الجهاد جهاد ضد حكام المسلمين وجيشهم وشرطتهم وبلادهم وشعبهم، عايز يمحيهم محو، ما فيش غير الجماعة المنبتة دي. ولكن يظل اللقب الذي أطلقه عليهم الدكتور سعيد رسلان، وهو لقب خوان المسلمين بضم الخاء وتشديد الواء، ووصف فضيلتك لهم بأنهم خوارج العصر وكلاب جهنم. والدكتور رسلان حفظه الله هو من بين لنا أن الإخوان هم من ابتدعوا السيارات المفخخة منذ العهد الملكي. فعلا أول من فكر في مسألة السيارات المفخخة كان الإخوان، والأحزمة الناسفة كان الإخوان، وغرروا شبابنا وقالوا هو ده الجهاد، هو ده الجهاد. محمد حسان يسمي هذا الإبليسي، واحد بيقول في الفاصل في اتصال من الجزائر بيقول يعني لو محمد حسان تاب لربنا انتوا تتوافقوا معه؟ هنقول يا سلام، يطلع بس يبرأ الى الله من الاخوان ومن جماعة الاخوان ومما فعله معهم ويتوب الى الله بصدق ويتبرأ من حسن البنا وجماعته، واحنا نشتغلوا على عيننا وعلى راسنا. عشان الاخ اللي اتكلم بالتليفون في الفاصل، نشتغلوا على راسنا لو تاب ربنا سبحانه وتعالى وارشد الناس الى الحق وتاب بصدق وأعلن ضلاله السابق، إنه كان على ضلال مبين على العين والرأس. لكن هل يجرؤ هو ولا إسحاق ولا اللي معه؟ ولذلك فكر الإخوان كيف ينتقمون من مصر والمصريين، فهم لديهم حزمة من الأعمال الشريرة لهدم مصر وزعزعة للاستقرار للانقضاض على السلطة مرة أخرى. خلي بالكم بقى من الفكرة الشيطانية اللي الشيطان يعني ما يفكرش فيه، ان هم عندهم افكار دي بصمة الاخوان التكفيريين خوان المسلمين كلاب جهنم، عندهم بصمة الشيطان ما عرفش يجيبها. انا بقول لكم دول عنده مستنقع وبائي جمع كل مكر الشيطان السابق ومكر الاخوان، وهذا لن يكون إلا إذا شاب الغراب وصار القار كاللبن الحليب، اللي حكت مسألة هدم مصر وزعزعة الاستقرار. الحمد ربنا فضحهم على رؤوس الأشياء. وليس من المعقول أن 300 ألف هم عدد المسجلين على لاب توب خيرة الشاطر، 300 ألف واحد اللي هم كان عدد الإخوان اللي كشفوه على اللاب توب بتاع خيرة الشاطر اللي هو الرئيس الفعلي لمصر عند الإخوان المسلمين. يعني محمد مرسي كان شخشيخة طيشة يعني تحكوا عليه كده وخلاص، ما لوش أي دور غير أنه هو بس محطوط في مكان باسم أنه هو رئيس مصر، ولا رئيس مصر بل حزنون كان الرئيس الفعلي خارج الشاطر. وخارج الشاطر ده مش هو اللي ماسك الإخوان، هو اللي ماسك الإخوان في مصر بس، كل دولة له واحد زي خارج الشاطر كده في مصر بيسموه المراقب العام، هو ده الرئيس الفعلي. لكن اللي ماسك الإخوان كلهم في الظاهر محمد بديع، وفي الباطن الله أعلم. لبوغس ليس من المعقول 300 ألف هم عدد المسجلين على لابتوب خيرة الشاطر، سيركعون أكثر من 90 مليون، وتعلمون فضيلتكم مليارات الدولارات التي يمتلكها الخوان في بنك التقوى والتي جمعت كما يدعون من اشتراكاتهم الشهرية، والحقيقة هو استغلال أوجاع المسلمين مثل إعصار تسونامي ومجاعات القرن الإفريقي وغيرها، ويجمعون التبرعات من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم، والاحتفاظ ب 90% لصالحهم و 10% المتضررين من المسلمين. وده فعلا الواقع زي ما وصفه من أرسل هذه الرسالة. الفلوس اللي جمعوها بيتاجروا فيها بأوجاع المسلمين واسم الدعوة إلى الإسلام، وما زالوا حتى الآن في جنوب إفريقيا مؤسسة الحويني بتلم تبرعات من كل مكان باسم الدعوة للإسلام في جنوب إفريقيا، والفلوس دي كلها بتتاخد وبتروح زي ما انتوا عارفين تمول برضو عمليات الانتحار وعمليات القتل وسفك الدماء لإيذاء مصر وإيذاء البلاد العربية. جمعوا الفلوس دي كلها الكثيرة جدا جدا واستثمار هذه الأموال تجاريا، لأن معظم الإخوان تجار ولا علاقة لهم لا بالحكم ولا السياسة، ولا يعرفون أكواعهم من أبواعهم، ولذلك فشلوا في أقل من عام في حكم مصر. والمهم أنهم لاحظوا، خلي بالكم الكلام اللي جاي بقى، أن أنجح وأنجع سلاح في حرب العصابات الجبانة الخسيسة هي السيارات المفخخة، وثبت نجاحها في كل الدول الملتهبة من أفغانستان حتى القارة الأفريقية، ولذلك بدأوا في التفكير في السيارات المفخخة بشكل كبير. ولذلك هدد محمد عطية اللي كان في رابعة بالسيارات المفخخة في رابعة على الهواء مباشرة. عندنا سيارات مفخخة، ملأ كل واحد سيارة مفخخة، ده الأسلوب بتاعهم اللي هي استخدام السيارات المفخخة، واللي كانت بتيجي من حماس. بس شوفوا هنا الفكرة الشيطانية الملعونة اللي من صناعة إخوانية خالص، يريدون إغراق مصر بكم هائل بالسيارات المجانية والتي لا تتحمل بنوك الألباهامة كثير من المال، لأنه يبدو أن التل بدأ يختل، فقام ممولوهم بالمملكة العربية السعودية وهم كثير. هنا بقى الكلام، فكرة هي إيه؟ أشرحها لكم كده ببساطة. على حسب ما رأى هذا المرسل الرسالة وكلمنا كم مرة فيه، السعوديين عندهم مدارس خاصة، المدارس الخاصة بيدرس في أغلبها مدرسين مصريين، وأغلب اللي موجودين في هذه المدارس المصرية المدارس السعودية من المصريين اللي الإخوان بيستخدموهم استخدام سيء، فلا تجد في مجلس من هذه المجالس إلا سب الرئيس السيسي وسب مصر والوقوف مع الإخوان، وهي من أخطر ما يمكن على المملكة قبل مصر. راتب الواحد فيهم 2200 ريال تقريبا. طيب الجماعة دول بينزلوا مصر في الأجازات أو في غيرها أو في غير الأجازات، فبتقول إخوان بعد ما يأسوا وخيبهم الله وفضحهم على رؤوس الأشهاد ما فيش قدامهم حل، وبعد عملية حق الشهيد اللي قطعت دبرهم من سيناء وقفلت الباب على خوان حماس إخوان السوء اللي قاعدين في غزة، اتخنقوا مش عارفين يتصرفوا ازاي، ففكروا في ايه؟ ان هم يدوا للمدرسين اللي موجودين في المدارس دي سيارات مجانية، يدوها للمدرسين المصريين ينزلوا بها، فهيطلبوهم بجمارك فعملوا صفحة علشان يخلوا مصر تتنازل عن الجمارك اللي موجودة. السيارات اللي داخلة دي الرجل بيقول داخلة من الإخوان، عطيها للمدرسين اللي هم تابع الإخوان يدخلوها مصر، وبعدين يبلغوا على ان هي سرقت منهم وهي معدة ومرتب لها ان تكون في السيارات المفخخة. الرجل ده حضر الوقائع دي وحذر وراح بلغ، لكن بيقول انا ما شفتش استجابة. شوفوا بيقول ايه في الرسالة بتاعته. يبدو ان التل بدأ يختل، فقام ممولوهم بالمملكة العربية السعودية وهم كثير بمنح بعض عناصر الإخوان سيارات مجانية، ولأنهم أغبياء اللي قاعدين بيشتموا في بلدهم وقاعدين بيشتموا في رئيسهم وما فيش لهم ولاء حتى للبلد اللي ربتهم، عملوا إيه؟ استجابوا لهؤلاء فاستغبوه. الإخوان عندهم من الغباء برضو اللي يدوروا على عناصر فقيرة. واحد بياخد 2200 في الشهر ريال، هيجيب سيارة ثمنها 100,000 ريال منين؟ وخصوصا السيارات اللي هي الكبيرة الجيمس دي او اللاند كروزر بتاعت العربيات اللي هي بتمشي في الصحراء. اختاروا عناصر فقيرة رواتبها 2200 من غبائهم، وصرفوا لهم سيارات جيب يتجاوز سعر الواحدة اكثر من 100,000 ريال، مما أثار جدلا بينهم وبين زملائهم. وفي مدرسة أهلية واحدة منحوا 4 سيارات جيب وأخرى صغيرة لعناصرهم. طبعا جزا الله خير، أولا الراجل اللي بيكشف حقائق، احنا بنقول للسلطات السعودية دوروا على المدارس الأهلية وشوفوا مين اللي عاملين يسبوا في السيسي ويسبوا في مصر، دول خطر عليكم قبل ما يكونوا خطر على مصر. دول السماح لهم المفروض مراقبتهم، لان هو خطر على البلد اصلا. هو خطر، هو اذا كان عنده استعداد ان يفجر بلده مش هيفجر بلدك انت. منحوا 4 سيارات جيب واخرى صغيره لعناصرهم، وخاصه انهم لا دور لهم في السعوديه الا بسب السيسي والحكومه والمصريين ورموز المصريين، لدرجه انهم يسبون المصريين لأنهم تركوا مرسي لفرعون يوم الزينة. يعني بقول لك المصريين يستاهلوا الحرق، ليه؟ علشان المصريين سابوا مرسي ومسكوا في السيسي. شوف الحقد بتاعهم وصل لغاية فين؟ حقد إبليس، زي ما حقد على الإنسان في امتناع عن السجود لآدم عليه السلام وبدأ يمكر للبشرية كلها، نفس الكلام عندهم، مكر للشعب المصري كله. ليه؟ يقول لك اصل وقفوا مع السيسي ما وقفوش مع مرسي، يتحرقوا، يولعوا في جاز، يولع الدولار، يغلى الدولار الى اعلى ما يمكن، والناس تاكل في بعض هنا، خلوهم ياكلوا في بعض، خلوهم يموتوا بعض، تنزل عليهم امطار وينزل عليهم مش عارف ايه. ايه الحقد ده كله؟ ايه المكر ده كله؟ ولذلك احنا بنقول الحقد ده ما لا يرضي إلا الأمريكان، إلا اليهود، إلا شيوخ الغفر، بريطانيا وفرنسا وأمريكا. الناس اللي هم أعضاء دائمين في مجلس الأمن بيقسموا العالم على مزاجهم في الكرة الأرضية وياخدوا اللي عاجبينهم وتمشي على غير هواهم لازم ينكروا لك. ولذلك احنا بنقول أولا النهاردة جزاهم الله خير، احنا قلنا قبل الامس او ان الرئيس السيسي اتدخلوا يا جماعه في مساله المهزله بتاع الدولار دي، مكر الاخوان في مساله ان هم يعلم سعر الدولار عن طريق انهم يخدم العمله باي ثمن. النهارده البنك المركزي خفض الدولار 20 ساق في مقابل الجنيه. ال 20 ساق دول هم اللي كانوا سبب في ان الدولار يرتفع لما خفضوا الجنيه، الوقت عملوا العكس. لا اعملوا العكس، ليه؟ لان الدولار دولار بلطجي، مجموعه بلطجيه وراه بيطبعوا من غير رصيد، ما كانت تطبع ورق، قصاد أذونات خزانة وسندات بيعملوها في أمريكا كيس بوزوم وتدليس. الدولارات دي بتتباع على ذمة حكومة ما عندهاش ذمة. نقوم احنا نعمل لها قيمة؟ يبقى الجنيه بتاعنا احنا ملوش قيمة، هم بيطبعوا احنا بنطبع، والحكاية كلها معتمدة على صدق الحكومات وذمة الحكومات. بلدنا الآن بفضل الله عز وجل، مصر قوية بفضل الله عز وجل، توقف ضدهم وخرمت لهم عينهم، وقفت مشروعهم، حطوا الدولار البلطجي بتاعهم في الأرض، كل أسبوع واثنين نزلوا 10 سيار لغاية ما ترجعوا أصله. هو ده المفروض، وهم مضطرين يعدوا من قناة السويس، والأمور بفضل الله عندنا، ربنا جعل الأسباب في أيدينا. ودول الخليج كلها ربنا جعل الأسباب في أيديهم، ما نخاف من أمريكا ليه؟ يبقى مكر الإخوان، عايزين تشتروا الدولار اشتروا بقى، نزلوه جزاهم الله خير والله. مع ان الكلام ده خسرنا النهاردة اكتر من حوالي 3-4 آلاف جنيه واحنا بندفع الإيجار، بس انا بقيت مبسوط، احنا بندفع بالعملة بتاعتهم عشان نسدد إيجار شهر في قناة من القناتين. لكن واحد كان سعيد فرحان لبلده، ان بدل ما الناس تعاني ولك الدولار غلى، طب هو نزل اهو، هتنزل الاسعار ولا هي لعبة؟ ما كانت بتطبع في امريكا وما كانت بتطبع في مصر، الكل الكلام مبني على ثقة الحكومات. انما هتقول سندات وزنات خزانة لعبة معروفة، حكاية ديون ومنظومة عملها اليهود كاملة شرحناها في ميثاق الزور، ده ورق وده ورق. اشمعنا الورقة الخضرة تعظموها؟ عشان اللي وراها بلطجي. طب ما احنا وقفنا البلطجي ده وقلنا له شعب مصر ما بخافش، ومصر ما بتخافش منه، ونقف قصادكم، وربنا سبحانه وتعالى نصفنا وخيب رجاء هؤلاء الشياطين اتبعهم اللي هم البغال بتاعه اليهود والنصارى بتاع امريكا واوروبا، الاخوان اخوان السوء. احنا همنا ايه؟ اسبوع كده ونزل 10 سيار، اسبوع ونزل 10 سيار، اسبوع لغايه ما توصلوا للحضيض الدولار البلطجي ده اللي ورا منه البلطجيه بتوع اوروبا وبتوع امريكا. واحنا الحمد لله الناس جهد وشغل وقناه تانية مفتوحه بفضل الله عز وجل، فبدل ما نسيبهم هم يلعبوا بينا، لا ولا يهمنا فلان ولا فلان، خدوا نصيحه لله واستعينوا بالله واصبروا، ربنا سبحانه وتعالى هينصركم. انما يتامروا ناس ما عندهاش ولا حتى البلدها. يعني انا والله اعجبني النهارده واحد اسمه محمد الملا، اعلامي كويتي، الراجل ده رائع مع ان الله اعلم باتجاهه، لكن قال كلام يستغرب منه الانسان. اتفضل. مدرك وعارف اي واحد اسمه هناك طبخه بريطانيه بنكهه امريكيه بتنفيذ داعشي احد اسلحه اجهزه الاستخبارات الاجنبيه حق شنو؟ لضرب مصر وضرب السياحة المصرية والقصد ضرب الاقتصاد المصري الذي بدأ ينمو ويتطور. والهدف شنو أيضا؟ من إسقاط الطائرة الروسية لقطع العلاقات بين روسيا ومصر التي بدأت تكبر. وبدأت الحكاية من إسقاط الطائرة الروسية في سيناء، وفجأة بدأت وسائل الإعلام تضخم الموضوع وأن هذه مشكلة عالمية. أما قتل الفلسطينيين من قبل الإسرائيليين مش مشكلة، أما داعش وقتل المسلمين مش مشكلة، واللاجئين مش مشكلة، وما يحصل في العراق من الفتنة ما هي مشكلة، وقتل السوريين في سوريا مش مشكلة، لكن مشكلة العالم إسقاط الطائرة الروسية. والتشكيك. والهدف الثاني هو التشكيك في قدرات الجهاز الأمني المصري في حماية المسافرين والسياح بضرب لضرب بهدف ضرب الاقتصاد المصري وإركاء مصر. وتم تشكيل لجنة التحقيق، مصر تعاونت، قالوا أوكي نشكل لجنة التحقيق من مستشارين مصريين وإيرلندا وروسيا وألمانيا وبريطانيا ومستشارين من الأمم المتحدة ودول أخرى بهدف التحقق. ليش أسقطت الطائرة الروسية؟ هل مثل ما ادعى داعش بدها هي لا قامت لإسقاطها؟ إن الموضوع ينتهي، لكن ما انتهى الموضوع. وأثناء زيارة رئيس جمهورية مصر العربية إلى بريطانيا صرح بوجود الرئيس المصري، صرح رئيس وزراء بريطانيا أن هناك اشتباه لتفجير الطائرة الروسية في الجو، وهذا خروج عن البروتوكول الدبلوماسي بين دولتين كبيرتين بريطانيا ومصر. وطبعا ما ننسى أن الأخ أوباما دخل على الخط قال كلام رئيس وزراء بريطانيا صح، هناك شبهة مش حقه، ولماذا حتى يتم إحراج رئيس جمهورية مصر العربية وإظهاره بصورة سيئة. واليوم نسمع أن هناك مطالبات، أيها الأخوان البريطانيين والغربيين عاوزين إيه؟ اشتبون أن يتم إرسال قوات دولية لحماية مطار شرم الشيخ أو تركيب كاميرات وشركات أمنية تراقب المطار. وكانوا يقولون ان الجهاز الامني المصري احنا موافقين فيه ولا ننكر ان هناك اخطاء، ولكن القصد امر اخر. هذولا حيجيبون القيام باعمال التفتيش الامني، لان يعني المصريين الجهاز الامني اللي ضبط مصر وقبض على الاخوان والارهابيين والمتطرفين دول ما يفهمون، اما هم يفهموا عساس يراقبون ويفتشون المسافرين والحقائب. شفتوا الراجل العسل ده على الفيديو بتاعه؟ احنا بنزيعه يعني من مقطع بنزيعه. الاغرب من كده يعني المكر باين يتعامى عنه الاخوان، واعلان الزور من العلمانيين اللي بيصطادوا في الماء العكر. لكن انا اعجبني فيه ان هو بيتكلم عن ايه. اسمعوا المقطع ده. روح الفروانية وخيطر، دي مكان في الكويت اللي بقول عليه ده. والله العظيم بعض المرات اقعد في بعض القاوة شتم في مصر اقول له انت مش مصري، انا ولائي لارض الله الواسعة. يا حبيبي انت مش مصري، والله لو انا مصري افتخر ان هذا بلدي مصر. مصر هذه تاريخ، تاريخ 7000 و10000 من بداية تكوين العالم. الأهرامات الحين مش عارفين نعمل أهرام، هم عملوها قبل 7000 سنة. ومش عاجبتك مصر، عاجبتك مين؟ عاجبتك تركيا؟ ما تروح تركيا يا أخوي، ما تغادر. ما عاجبتك الكويت ولا عاجبتك مصر. فالغريبة أن هؤلاء ما لهم ولاء. والله العظيم أستغرب من المصريين، بعض المصريين من الإخوان المسلمين يشتمون بلدهم. يا أخي حتى لو أنا أختلف مع وجود ما تحبش السيسي، احترم تاريخ أرضك، احترم تاريخ بلدك، احترم هذا الوطن العزيز. تشتم بلدك ليه؟ لأن مرسل عياط لهبل شالوه من الحكم. في واحد مثل مرسي يحكم مصر؟ والله انت راجل عسل. دول شياطين يا أستاذ محمد ملا. شياطين ملهوش ولا للبلد ولا الأهل ولا الناس ولا حتى للمسلمين اللي عايشين في مصر. هم بيكفروا الشعب المصري، بيكفروا الشعب الكويتي، بيكفروا الشعب السعودي، بيكفروا كل الناس. ما فيش مسلم إلا حسن البنا وجماعة بس. إحنا الإسلام والإسلام إحنا، وبقية خلق الله 1.5 مليار أبدوهم على الوجود، اتربوا على هذا الفكر. فيه بقى في الدنيا حد يمكر للمسلمين كمكر هؤلاء الخوان؟ ان عايز ينتقم يا اخي توالي اليهود والنصارى وتاخد شبهاتهم وكلامهم وترفعها على ان ده التحقيقات لسه ما خلصتش. افترضت ان الطياره اتفجرت وخلاص بقى تحقق عندك يقينيه وبتحاولوا تجوعوا الناس. كل الكلام ده عشان مرسي الاهبل زي ما الراجل بيقول كده. والله عجبني. شوفوا الفرق بين ده. ادى واحد كويتي بس في الحقيقه هو مصري، راجل مسلم فاهم ألعبهم بتكلم بكلمة الحق. عندنا بقى مين اللي بيتكلم زي الراجل ده؟ مين اللي قاعد بيضلل ويهد في البلد زي واحد إبراهيم عيسى اللي قاعد كل يوم يهد في الرئيس، كل يوم يهد في البلد، كل يوم خدم من أديب صويرس وجماعته. ايه ده يجي في ضفر الكويتي ده؟ شوف والله انا صراحة لقيت له اشياء عجيبة يعني وجميلة جدا جدا. العلاقة بين الكويت ومصر علاقة قوية وحب الكويت والكويتيين والمصريين. الاخوان تجروا قضية مقتل المصري اللي حصلت هناك في الكويت واثاروا ضجة وعايزين يعملوا فتنة بين الكويت وبين مصر، يعملوا فتنة بين السعودية وبين مصر، فتنة بين ليه؟ لأن عارفين إن الإمارات والسعودية والكويت عارفة قيمة مصر ويقدروا يوقفوا وقت الضرورة في أي شدة تحتاجها مصر، فعايزين يعملوا فتنة ليه؟ الراجل ده حكى التفاصيل المؤامرة بتاع الإخوان، وهو ماسكهم بفضل الله عز وجل. أنا أعجبني جدا فهمه العالي فيما يتعلق بوكر الإخوان وتدابيرهم وخطورتهم على الكويت وخطورتهم على مصر وخطورتهم على دول الخليج، ووصفوا لهم بحقيقتهم اللي تبان كأنها الشيطان هو اللي بيتكلم. شيطان ايه ده؟ بقولك الشيطان ما يفكرش تفكيره. مع بعضهم واكثر ناس متقاربين هم المصريين والكويتيين، والدليل على ذلك اكبر جالية بالكويت من الجالية المصرية. وتشوفنا مع بعض سواء رح مصر او بالكويت دائما متقاربين مع بعضنا البعض. قبل مدة قتلت كويتية وامها السعودية ودفنت، لم يتحرك الاعلام الكويتي لسبب، لما عرفنا هذا حادث فردي. لكن تفاجئنا يعني. وايضا نقطة ثانية، هل كل يوم احنا نقبض على احد من الوافدين المصريين او من الجنسية الفلانية او من الجنسية عمل تزوير او قتل او سرق، نتهم شعب بكبره وان مصر دولة ما اعرفش ايش وكينيا ما اعرفش ايش؟ استغرب مداخلة حدثت مع احد الاعلاميين شتم فيها الكويت وقيل ما قيل فيها. كان مع وائل ابراش، هو نفسه قال له عيب يا وائل اللي بتعمله ده. على العموم انا بس نكمل الرسالة بتاع الاخ دي، ان ايه الوقت بيعدي بسرعة. يقول بقى وخاصة انهم لا دور لهم في السعودية الا بسب السيسي والحكومة والمصريين ورموز المصريين، لدرجة انهم يسبون المصريين انهم تركوا مرسي لفرعون يوم الزين ونسوا انه ربما هؤلاء اجداد خوان المسلمين، وكذلك يجتمعون في احد حدائق الرياض. خلي بالكم المعلومات دي عشان المسؤولين في السعودية يعملوا حساب، في احد حدائق الرياض على شكل حلقات في ذكر حسن البنا وسيد قطب، ومسجدهم المفضل وقبلتهم مسجد الرتحي الذي يسيطر عليه الإخوان ويسبحون بحمد العريفي، ولكن منح السيارات المجانية هدفه إدخالها مصر ثم التبليغ بسرقتها ويفخخها الخوان ويقتلن بها المصريين. والخطوة التالية التي اتبع الخوان هو دفع عناصرهم لعمل هاشتاج وهو المرفق مع هذا الملف حتى تدخل تلك السيارات المجانية بدون جمرك. وطبعا كان هاشتاج كما يقولون عبيط، وخاصة ان عدد المغتربين المصريين 6 ملايين مصري، ومنهم في دول الخليج 5.8 مليون. ولو كان المهندس ابراهيم محلب استجاب اي لهذا الطلب في الهاشتاج اللي هم قالوا مصري، يبقى حقه انه يدخل بسيارة من غير جمارك. لو كان المهندس ابراهيم محلب استجاب لضيع على مصر مليارات الجنيهات، ولكن الحمد لله خرج من الوزارة بعد ان وعد مندوبهم في الكويت بدراسة الموضوع بعد اسبوع واحد. المهم، وقد استهجن كثير من المصريين الشرفاء هذا الهاشتاج وسخروا منه كما هو في هذا الملف، واستغربوا هذا الطلب للمغتربين وليس من يعيش على أرض مصر. ولماذا سيارة؟ ولماذا لا يكون مولد كهرباء لحل أزمة الكهرباء أو مطور مية لحل أزمة المياه؟ فهم أغبياء ومكشوفون ومفضوحون ولن يفلحوا أبدا مهما فعلوا. وللأسف هم يتجاهلون شعب مصر حتى في دعواهم للمصالح المستحيل، ولا يتوقعون أنه في يوم ما سينتقم المصريون لقتلهم من الإخوان وأهالي الإخوان. فليحذروا أو فليحذروا شعب مصر. في الرسالة التالية سوف أرسل لك صور السيارات المجانية وأصحابها، وبعضهم كنا نعتقد أنهم من السلفيين ووضح أنهم إخوان، ولا توجد أي متابعة ولا مراقبة. هو طبعا هيقول لك مين بقى، يعني هو وعد الراجل على أنه هيبعت لنا صور السيارات وأصحابها اللي خدوها وهم بيقولوا عليهم سلفيين وفي الحقيقة هم تبع الإخوان علشان تتعمل سيارات مفخخة في مصر. المهم الراجل ده عمل إيه؟ وبعضهم كنا نعتقد أنهم من السلفيين وواضح أنهم إخوان، ولا توجد أي متابعة ولا مراقبة لهؤلاء من السلطات السعودية، ولذلك سيكونوا أدوات طيعة لقياداتهم وكل من نريده من فضيلتكم. أولا طبعا الله أعلم السلطات السعودية بتراقبهم ولا بتراقبش، لكن المدارس الخاصة بقى نصيحة بقى بقولها للسلطات السعودية، كل المدارس الخاصة اللي موجودة في المملكة إذا لقيت واحد بيتآمر على مصر أو بيسب مصر أو بيسب الرئيس السيسي أو قاعدين بيتكلموا في مدح الإخوان، اعرف إنه يقول قنبلة موقوتة داخل المدرسة دي، جيبوا صاحبها ومديرها ومدرسينها حققوا معهم لغاية ما تعرفوه، ويكتب عليهم التعهد بالبراءة من جماعة الإخوان الإرهابية. نصيحة لله، قبلتوها أو ما قبلتوها القضية ترجع لكم. الأخ عايز مننا إيه؟ أولا فضحهم، وهذا إحنا فضحناهم بجلال ولله الحمد. ثانيا تنبيه السلطات المصرية أهم سمعنا لهذه الكارثة، وخاصة أنني أبلغت الأمن الوطن ولم يكترف ولم يبدي أي اهتمام، وأن اهتمامهم بما يدور على التراب المصري. والله أنت الله أعلم برد الفعل، قد يكون عندهم فكرة، لكن أهو كلامك الآن بيوزع على الهواء، وإحنا عارفين أن كلامنا بيوصل على طول مباشرة وفيه اللي بيتابع. ثالثا رصد السيارات القادمة من السعودية ودول الخليج، ومعها بيان من أين لك هذا، إذا كان مرتبك قد كده جايب السيارة دي منين ومين اللي ادها لك ومين اللي وراها، عنده حق في الكلام ده. وبعد دخولها يجب مراقبة تحركاتها، العربية دي طالما دخلت راحت فين وجت منين وبتتحرك راح فين، ده مهم جدا. وأطمئن فضيلتك أن صفحة الفيسبوك أغلقت، اللي يقولوا فيها إيه سيارة من حق سيارة من الجمارك، وخملت الحركة تقريبا. ولكن هو اللي بيقولوا بقى المشكلة إن بعد ما الحملة اللي عملوها في الهاشتاج ده خمدت وانتهت، بيقول صرف السيارات ما زال مستمرا، ولغايه دلوقتي الإخوان بيمولوا المدرسين بسيارات من غير مقابل ينزلوا بقى في مصر، هتبقى سيارات مفخخة تتفجر بقى زي ما تتفجر، ما زال مستمرا. وهو عدد كبير، صرف السيارات ما زال مستمرا وهو عدد كبير، وخاصة ان عدد المدارس الأهلية في مدينة الرياض فقط 1250 مدرسة، ولو منحوا لكل مدرسة واحدة 4 سيارات فهذا يعني 5000 سيارة جاهزة لدخول مصر وجاهزة للتفخيخ من مدينة واحدة ومن دولة واحدة، فما بالك بقى من بقية المدن والدول الخليجية. وبعت نموذج المليون توقيع لحملة سيارة بدون جمارك لكل مصر مغترب، وده كان مكر شيطاني خالص من جماعة الإخوان المسلمين، وناس تعطفهم وعاملين نموذج، وهذا النموذج بمثابة طلب لكل المغتربين بالموافقة على السماح لكل مغترب أن يمتلك سيارة بدون جمارك، وهي جاية عشان تبقى سيارات مفخخة تفجر في الناس. حملة المليون توقيع لكل مصري مغترب الحق في سيارة بدون جمارك، اسمه البريد الإلكتروني والهاتف بتاعه، مصريين بالخارج يطلقون هاشتاج حق سيارة بدون جمارك أو ضرائب. ده بقى اللي ماسك الموضوع في موضوع الهاشتاج، وده الصورة اللي وصلتنا من هذا الرجل على مسؤوليته. وبعدين بعد التفاعل الرهيب من أبناء الجالية المصرية بالسعودية مع الدعوة التي أطلقها المحاسب محمد عربي عبدين أحد أبناء الجالية المصرية بالسعودية، والخاصة بحق أبناء الجالية المصرية بالسعودية في سيارة بدون جمارك أو ضرائب، أعلن عن قيامي بتدشين هاشتاج باسم حق سيارة بدون جمارك أو ضرائب، وناشد أبناء الجالية المصرية بالسعودية بالاشتراك والتوقيع داخل الهاشتاج كل شخص باسمه ليتم رفع الأمر إلى السفارة المصرية والخارجية المصرية. عايزين يفعلوا مثل هذه الأمور. أنا لو تذكر في مرة دي السيارات كتيرة هي يقول لك إيه، تعالى نكلم الرؤساء وندخل من طريق، خلي بالكم ندخل من طريق مخاطبة الحكومة وحق المصري وكلام من ده، ودي لعبة شياطين الإخوان دبروها. يعني دلوقتي مثلا لما سلام العتيبي فضح الإخوان بتوع السعودية، إخوان السعودية يعملوا إيه؟ يعملوا مؤسسات ضخمة، وكان اللي تولى كبر هذه المؤسسات وخرب السعودية ونخرها ونخلها نخلا حتى أدخل في كل سنتيمتر في كل بوصة في كل متر في كل مؤسسة في كل جامعة واحد من خوان المسلمين من الخوارج التكفيريين اللي هو عبد الله عبد المحسن التركي رئيس رابطة العالم الإسلامي، فعمل مجموعة رابطات ملاش أول ولا آخر ومعتمدا من الحكومة السعودية، والحكومة السعودية بتصرف لها ميزانية، ودي كلها بتسحب وتروح للإخوان، ويتمدد ويتمدد ويتمدد ويتمدد ويتمدد إلى أن وصل إلى كل مفصل في الدولة، وأصبحت جماعة الإخوان التكفيرية داخل المملكة العربية السعودية عبارة عن مصيبة وطمة كبرى عايزة حكمة في التعامل معها، حكمة كحكمة الملك سلمان، لأن دول وبال ياخدوا أموال الدولة وباسم الدولة ويعمل اللي هم عايزين، فتصبح السعودية إرهابية على يد الإخوان التكفيريين، هم الدواعش. ما بيحاربوش داعش علشان داعش تختلف معهم في أفكارهم أبدا، ده بقولك الدولة الإسلامية. ولا زالوا حتى الآن أوروبا وأمريكا أما يجي يتكلموا عن داعش ما بيقولوش داعش، مع إن هم اللي صنعوه، احنا بنقول داعش احتقارا لهم ولفكرهم، حتى احنا بنسميهم كمان مصطلح حصر بقيادة البصيرة دواحس دولة حسن البنا، هم يقول لك الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية عمل ينسبها بالإسلام في كلامهم في أخبارهم في نشراتهم في بياناتهم. أوباما أما يجي يتكلم بتاع ده الوزير بتاع الوزير الحربية بتاع الأمريكي، أما يجي يتكلم على الدولة الإسلامية يقول لك الدولة الإسلامية فعلت الدولة الإسلامية فعلت، عايز يحط هم اللي صنعوا الدواعش والدواحش دول، على اعتبار الإخوان يقول لك إيه البغدادي، هو كان إخوان البغدادي اللي ماسك الدولة الإسلامية خرج عن طوع الظواهري بتاع القاعدة، والظواهري بتاع القاعدة كان بينسق مع مرسي، فالحكاية كلها ان هو لما يتظاهر بان هو بيحارب داعش علشان تتمدد داعش، مش عشان الاخوان رافضين داعش، لا ابدا، ده هم كلهم دواعش، ده اخطر من الدواعش. ولذلك الان حيبان في السعودية، الان الصورة في السعودية واضحة جدا جدا، اي خطيب بيتكلم على الدواعش وما يتكلمش عن الاخوان اعرف انه داعش على طول، صنف انه داعش، وخصوصا في المساجد الكبيرة. ان احد الاخوة كان معايا من شوية اللي قال لنا على موضوع الراجل اللي عايز يحاسب معاوية ومش عايز من ربنا حاجة يوم الايام، قال انا بس عايز يحاسب معاوية رضي الله عنه، ازاي يعني قاتل علي بن ابي طالب، راجل رافضي اخواني خبيث. فالراجل بيقول لي ايه، بيقول لي انا كنت بصلي في الرياض في اكبر المساجد، مسجد من اكبر المساجد في الرياض، فالخطيب مسك داعش اتكلم عنها كلام شديد، فأنا عارف إن الدواعش هم الإخوان، واللي أخطر منهم الإخوان المستترين، فبعد الخطبة راح له كده عند المنبر وخد بيده كده وقال له جزاك الله خير على الكلام، بس فيما هو أخطر من الدواعش موجودين عندنا في البلد هنا، الإخوان. فبقول لي أنا كنت متوقع الخطيب حينكر علي أو حيقول لي زي ما أنا فاهم اللي بيعملوا الحركات اللي بيعملها السيديس والشريم والناس دي كده اللي هم بيلبسوا على الناس إن هم ما هماش دواعش وهم ولا دواعش وهم بينكروا على الدواعش. فقال لي لا انت كلامك مظبوط، انت حضرت الخطبة اللي فاتت؟ قال له لا. قال الخطبة اللي فاتت كنت بتكلم فيها عن خطورة الإخوان لأن هم فعلا أخطر من الدواعش. قلت والله الله أكبر. بمعنى كده بدأ الخطباء في السعودية حتى اللي كان متعاطف مع بتوع الإخوان اكتشف الآن ان دول دواعش وأخطر من الدواعش وأخطر منهم ألاف المرات، وان هم نخروا البلد وعايزين يخربوها. فكل خطيب هيتبرى من الإخوان ويتكلم عن حسن البنا بصراحة وشفافية ويقول كنا نحسن الظن فيه فطلعوا أبالسة وشياطين وأشد من الشياطين، تعرف ان الراجل ده بيحب بلده. واللي هيتكلم عن الدواعش زي أئمة الحرم بعضهم يتكلم لك عن الدواعش وعن إيران وناسي ان الخبيث المستتر اللي هو اساس الرفض حسن البنا وجماعته ولاهم لايران ولاهم للدواعش ولاهم للامريكان ولا يكرهون اكثر من الحكومه السعوديه والمسؤولين في السعوديه، يبقى خاين حتى لو طلع على منبر الحرم المكي او كان وزير للشؤون الاسلاميه. الكلام ده بيقوله بصراحه وشفافيه، دول أبلسة وشياطين، اكشفوهم ووضحوهم للناس عشان تحافظوا على بلدكم، تحافظوا على بقية البلاد العربية. إنما بالطريقة دي لا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيخزيهم، عملوا أزمة على موضوع السيارات النازلة ضد الجمارك. والإعلاميين طبعا عندنا مجموعة العلمانيين اللي موجودين في الإعلام الأون تي في والسي بي سي ودريم ومحور مش عارف عد بقى عد الناس اللي معاهم ملايين وقاعدين يشتغلوا بس كده في تضليل أمة مش في هداية أمة، عملوا دول حقوق وبتاع وفكرة وقعدوا ينشروها، لكن كان اللي وراء منها كلها إخوان. احنا بقول لأخ جزاك الله خير، الرسالة وصلت وبلغنا كل الناس بها على الهواء، وإن ده مكر شيطان والسيارات المفخخة دي أول ما هتقتل هتقتلنا احنا، هتقتل كل الناس، ما ساعتها هتفرق مين؟ احتمال تكون انت معدي ولا واحد معدي هيقتل بها جيشك وشرطك وبلدك وناسك واهلك ويسمي ده جهاد في سبيل الله. خلي بقى المشايخ اللي بيقول لك السيارات المفخخه كذب والله من قال انه منتحر، مش ده اللي بيقوله محمد حسان؟ الشيخ ابن عثيمين كذبه، يقول لك شيخ الشيخ ابن عثيمين يا ضلالي، ابن عثيمين هو اللي درس لك ان العمليات المفخخه ديت السيارات المفخخه ديت جهاد في سبيل الله؟ حسب الله ونعم الوكيل. احنا ننبه لان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ بلادنا ويحفظ ولاد امورنا على طاعته، نطيعهم في طاعه الله عز وجل. والنهارده كانت مفاجاه من الرئيس السيسي لما وصل شرم الشيخ ونزل يتفقد بنفسه الامن فين في المطار عشان يقول لهم لا الحكايه ما انتم متخيلين. احنا نسمع بس جانب من كلامه. ولكن بمزيد من التثقيف والاهتمام بالتعليم، واليوم الشتك بتقوم بالجوله، ما الذي اكتسبناه من القمه التي حضرناها؟ و شايف اجراءات التامين من هل احنا مقصرين؟ هل احنا غير مقصرين؟ انا عايز اقول لك على حاجه، بس ده السؤال اللي جبت عليه قلت ايه؟ ان احنا يعني كنت اتمنى تاني ان محدش يطلع يقول نتائج غير مؤكده لموضوع سقوط الطائره الروسيه. في تحالف موجوده وفي احنا بعد سقوط الطائره بساعات قليله جدا كنت انا بتصل بالرئيس الروسي وبقول له احنا جاهزين لاستقبال ابطل ومشاركتنا في عمليه التحقيقات، لان احنا ما عندناش حاجه نخبيها ولو في خطا هنقول عليه. ولغايه دلوقتي وانا بتكلم معاكي مفيش اي دلائل تشير الى حاجه غير بعض الشيعه. قالت يا فندم فيما خرج به بعض الطيارين البريطانيين واحد الطيارين البريطانيين وقال ان كان سيضرب عليه صاروخ وانه تفادى الصاروخ، وبعض الطيارين المصريين يعني تحكموا على ذلك. احنا انا مش عايز اخش في حاجات صغيره نتكلم فيها واقول، لكن انا عايز اقول ان احنا موجودين دلوقتي هنا واحنا نازلين في المطار وبنغادر وهنغادر تاني وبنأمن وهنأمن اكتر، لان احنا اللي بنديله يعني تأشير الدخول مصر ده معناه ان احنا بنقوله انك انت مرحب بيه امن ومستقر تيجي وتقعد وترجع بالسلامة البلد. ده كلنا لازم نقدمه مش حبس الامن بس كل المصريين. فانا مش حجاب على يعني ما نتردد في هذا الامر، كان عايز اقول كنا نتمنى ان احنا ما نستردش. رسالة فندم بتوجهها للداخل والخارج بعد تفقدك لهذا المطار بالتحديد مطار شرم الشيخ. هي تفقد رسالة للمصريين ورسالة للخارج ان احنا بنرحب باي حد يجي في بلادنا هو امن ومستقر، واحنا هنزود اكتر جهدنا عشان نأكد الامان والسلامة لكل من يحضر الى مصر. داخل مصر احنا بنقول للمصريين الوقت ده وقت الشدة، وانا شايف ان كل المصريين على قلب رجل واحد وهم قادرين على ان هم محدش هيقدر يكسب ارادة المصريين، كلنا مع بعض شباب امرأة اسرة مصرية رجال اعمال مستثمرين كل اجهزة الدولة مع بعض عشان نتجاوز المسألة دي. الله يحفظه على طاعته. واحنا بنقول دلوقتي جزاهم الله خير في موضوع الدولار ده بالذات، الدولار البلطة دي اللي وراه مجموعة بلطة دي، دول لا يتقون الله عز وجل ولا يخافون. امريكا حتى يهمها يغري انها تهدم بلاد وتخرب بلاد، لان لو كان مصر حصل فيها ما حدث في سوريا ولا في ليبيا ولا في كده الجنيه المصري كان هيتباع بالكوم زي ما حصل كده في العراق، كان الدينار العراقي شوفوا كان بكم دولار وكم جنيه، دلوقتي الدولار الواحد بكم ألف من الدينارات، كان نفس الكلام هيبقى في مصر لو خربوا البلد ومزقوا الجيش. ومجرد ان الاخوان كانوا يضربوا السلطة بعد مرسي يوم واحد او يومين كان البلد دي كانت هتبقى برك دماء. ساعتها كان الدولار هيبقى بكام يا بتوع الاخوان؟ الجنيهات المصرية كلها ولا لها اي قيمة. الان على اساس التماسك والوحدة اللي بين الشعب المصري والفهم الراقي اللي بنصل اليه في استتباب الامن ما يغش الاعداء، فانتوا واقفين في صفهم فعندكوا حقد. فطول ما الدولة متماسكة لا جنيه هنا يبقى عالي قوي، هم بيطبعوا واحنا بنطبع. النظام اللي ماشي في الدول كلها فيه الورقة دي ورقة مش على شوية حبر، ورقة ملاش ايه النظام بتاعها وقوتها على اساس ان اوباما بيديك كلمة. هو اوباما له كلمة ولا عنده شرف؟ انما الراجل اللي موجود هنا ما يقول لك كلمة يبقى هو قد الكلمة. هنفحر قناة السويس حفروه قد كلمته، وانتم مضطرين تعدوا من قناة السويس. لا يبقى جنيهنا لازم يبقى عالي كل اسبوع ولا اسبوعين نزلوا 10 20 لغايه ما تخلوا الدولار في وضعه الطبيعي. انت بلطجي تبقى في الحضيض وتشوفوا اثرها على الشعب المصري. احنا ما نخافش من حد، نصيحه بنقولها ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا على طاعته ويجعلنا سببا في رد مكر الشيطان ومكر الإخوان الأبالسة، نعوذ بالله منهم ومن مكرهم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل تدبيرهم في نحورهم وأن يكفينا شر المتاجرين بدين الله عز وجل، وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يرزقنا السمع والطاعة لله وللرسول ولأولياء أمورنا في غير معصية الله عز وجل. الحلقة انتهت، إن أطلنا عليكم فاعذرونا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.